بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم. قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وترد عليه نفقته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب في من زرع في أرض قوم بغير إذنهم. باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم. باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، يعني فما الحكم؟ وهذا إن حصل اتفاق أو إقرار من أهل الأرض له بهذا التصرف وموافقتهم على ذلك، فإن له ما أقروه عليه، وإن اصطلحوا معه على شيء واتفقوا على شيء فإنهم على ما يتفقون عليه، وإن لم يحصل لا هذا ولا هذا، فقد جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له من الزرع شيء، وإنما له النفقة التي أنفقها على الزرع، فيكون الزرع لأهل الأرض التي زرع في أرضهم، والنفقة التي أنفقها هذا الزارع الذي زرع بغير إذنهم تكون له النفقة، أو له النفقة من أصحاب الزرع الذين هم مالكو الأرض، والذين يكون لهم الزرع فإنهم يدفعون إليه ما أنفقه في هذه الأرض. ومعنى ذلك أنها تكون لمالك الأرض وليس لصاحب الأرض، وليست لصاحب البذر، ليست لصاحب، إنما هي لصاحب الأرض وليست لصالح البذر، لصاحب البذر، وإنما لصاحب البذر النفقة التي أنفقها على ذلك الزرع. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، هو صدوق رواه مسلم وداود وابن ماجه. نعم. عن شريك، شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق، رواه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة. عن أبي إسحاق، وهو السبيعي عمرو بن عبد الله ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن عطاء عن رافع بن خديج، عطاء بن أبي رباح ثقة، أخرج أصحاب الكتب، ورافع بن خديج رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وترد عليه نفقته. نعم، يعني الزرع هو يكون لأهل الأرض لأنه حصل بأرضهم، والذي أنفقه على الزرع فإنه يعطى إياه من أهل الزرع، من أهل الأرض الذين صار لهم الزرع. لا يؤمر بالقلع، لا، ما يؤمر. حديث عروة بن الزبير قال: رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال: ليس لعرق ظالم حق. من أخرجه؟ رواه أبو داود وإسناده حسن. إذا كان الحديث صحيح فإن مسألة الزرع يعني كما هو معلوم يعني تختلف عن مسألة الغرس، لأن مسألة الزرع يعني أنه يعني إما أن يترك ويستفاد منه ولا يستفاد منه بنقله من مكان إلى مكان، وأما بالنسبة للنخل فإنه يمكن قلعه ونزعه أو وضعه في مكان آخر، يعني فإذا قلع فإنه يستفيد منه صاحبه وتبقى الأرض على ما هي عليه لصاحبها. وأما بالنسبة للزرع فإنه لا يمكن قلعه ولا يمكن نزعه، وإنما هو يعني باق في مكانه أو يتلف ولا يستفيد منه شيء. وأما بالنسبة لقلع الشجر وكونه يأخذ الشجر ويغرسها في مكان آخر فإن ذلك يمكن. يقول محمد علي جنباز: وقال ابن رسلان إن حديث ليس لعرق ظالم حق ورد في الغرس الذي له عرق مستحيل في الأرض، وحديث رافع ورد في الزرع، فيجمع بين الحديثين ويعمل بكل واحد منهما في موضعه. نعم، هو كما هو معلوم أن الزرع إنما يعني ليس يدوم، وإنما يأتي وقت الحصاد ويحصد وينتهي. وأما الغرس فإنه باقي ومستمر، باقي ومستمر، وإذا نزع وقلع يعني بعدما غرسه ووضع في مكان آخر فإنه يستفيد منه صاحبه والأرض باقية لأهلها. وأما الزرع كما هو معلوم فإنه له أمد ينتهي إليه، له أمد ينتهي إليه، ولا يمكن نزعه ونقله إلى مكان آخر، فإذا يكون لأصحاب الأرض ويعطونه النفقة التي أنفقها على الزرع. قال رحمه الله تعالى: باب معاملة النخيل والكروم. قال: حدثنا محمد بن الصباح وسالم بن أبي سهل وإسحاق بن منصور قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من تمر أو زرع. ثم قال: باب معاملة الكروم والنخيل. كروم العنب والنخيل يعني أنه إذا حصل معاملة على أن الإنسان يزرع الأرض ويسقي الشجر ويسقي النخل على جزء معلوم النسبة مما يخرج منها فإن ذلك سائغ، وقد جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي انتهى الأمر إليه وكان آخر العمل عليه في عهده صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد أبي بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهما، فهو حكم محكم وثابت، وهو آخر ما حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومات والعمل عليه قائم، وعمل به الخليفتان الراشدان من بعده أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فإذا حصل مزارعة بمعنى أنه يزرع الأرض وله نصف ما يخرج منها ويسقي النخل ويقوم بخدمته وما يلزم له وله النصف من الثمرة، فهذا هو الذي ثبت في حديث ابن عمر هذا في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود في خيبر، حيث جعل عاملهم على أن يقوموا بعملها وإصلاحها وخدمتها وما يلزم لها، ويكون لهم نصف الثمرة من أجل عملهم، ويكون للنبي صلى الله عليه وسلم نصف الثمرة لكونه صاحب النخل وصاحب الأرض صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا وقد مر في الدرس الماضي عدد من الأحاديث التي تتعلق بهذا الموضوع وتتعلق بالمزارعة، وكانت مختلفة، وفيها ما كان في أول الأمر من أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يرفق بعضهم ببعض وأن يحسن بعضهم إلى بعض، ولكنه في آخر الأمر استقر الأمر والحكم على أن على جواز المزارعة والمساقات، المزارعة للزرع وزرع في الأرض، والمساقات التي هي سقي النخل وخدمته والقيام بما يلزم له، ويكون للعامل نصف ثمرة أو ثلثها أو ما يتفقان عليه. المهم أن يكون بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها، فلا يكون شيئا معينا يختص به أحدهما، أو يكون لهذا بقعة ولهذا بقعة، أو لهذا شجرة نخلات معلومة وهذا نخلات معلومة، وإنما يكون على الاشتراك في ما يخرج على حسب النسبة التي يتفقان عليها، وهي مثل المضاربة بالنسبة للتجارة، المزارعة والمساقات بالنسبة للأرض كالمضاربة بالنسبة للتجارة والبيع والشراء. قال حدثنا محمد بن الصباح، هو صدوق أخرجه أبو داود بن ماجة، نعم، وسهل بن أبي سهل وهو صدوق أخرجه الترمذي بن ماجة، وإسحاق بن منصور وهو الكوسري ثقة أخرج أصحاب كتب إلا أبا داود، عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب كتب، عن عبيد الله بن عمر وهو العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب كتب، عن نافع عن ابن عمر، نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب كتب. قال حدثنا إسماعيل بن توبة قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر أهلها على النصف نخلها وأرضها. ثم ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أهل خيبر أهلها، أعطى خيبر أهلها أي الذين كانوا فيها، وبعدما فتح المسلمون وصارت للمسلمين أقرهم فيها على أن يعملوا ما يلزم في النخل والأرض من الزرع، ويكون لهم نصف الثمرة ونصف الزرع أو ما ينتج من الزرع، وللنبي صلى الله عليه وسلم نصفه. فهذا الحديث مثل حديث ابن عمر المتقدم المتفق على صحته، وفي إسناده ضعف من جهة ابن أبي ليلى محمد ابن عبد الرحمن، ومن جهة الحكم بن عتيبة فإنه لم يسمع من مقسم الذي يروي عنه، ولكن الحديث الذي قبله وكذلك الحديث الأخرى في معناه دالة على ما دلت عليه، فهو صحيح باعتبار أن المتن صحيح لأنه جاء من طرق أخرى وإن كان الإسناد ضعيفا. قال حدثنا إسماعيل بن توبة هو صدوق غير ابن ماجة، عن هشيم، هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن ابن أبي ليلى ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو فقيه يعني صدوق سيء الحفظ جدا، نعم، أصحاب السنن، نعم، عن الحكم بن عتيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن مقسم وهو ثقة صدوق أخرج له وخالي أصحاب السنن، نعم، عن ابن عباس، نعم. قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أعطاها على النصف. ثم ذكر حديث أنس وهو بمعنى حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى أهل خيبر يعني أرضها على أن يعملوها على النصف مما يخرج منها، فهو مثل الذي قبله، نعم. قال حدثنا علي بن المنذر هو صدوق الترمذي والنسائي بن ماجه، نعم، عن محمد بن فضيل صدوق أخرج أصحاب كتب، عن مسلم الأعور وهو ضعيف وله الترمذي بن ماجه، نعم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث في إسناده هذا ضعيف ولكن متنه صحيح لأنه موافق لي الأحاديث متفق عليها وغيرها مما جاء في قصة معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود في خيبر. يقول السائل هل المساقاة خاصة بالنخل أم يجوز في كل الثمار التي لها أشجار؟ الثمار الثابتة يعني سواء النخل ولا غيره ما دام أن شجر ثابت ويعني يثمر ويتوقف ثماره على سقيه فإن غير النخل مثل النخل. قال رحمه الله تعالى باب تلقيح النخل. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك أنه سمع موسى بن طلحة بن عبيد الله يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل فرأى قوما يلقحون النخل فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأنثى. قال: ما أظن ذلك يغني شيئا. فبلغهم فتركوه فنزلوا عنها. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو الظن، إن كان يغني شيئا فاصنعوه، فإنما أنا بشر مثلكم، وإن الظن يخطئ ويصيب، ولكن ما قلت لكم قال الله، فلن أكذب على الله. ثم ذكر تلقيح النخل. تلقيح النخل هو تأبيره الذي يكون به صلاحه، والتأبير هو أن يؤخذ من طلع الذكر من النخل ويوضع في طلع الأنثى من النخل، فيكون بذلك بإذن الله مفيدا وصالحا. وإذا لم يلقح فإنه لا يكون على الهيئة التي يكون عليها إذا لقح وأبر. وغالبا أنه يكون من النوع الذي يقال له الشيص، وهو الذي يكون حباته متعددة في القطعة الواحدة، تنشطر إلى ثلاثة أشياء أو ثلاثة أقسام، فتكون حبات صغيرة ولا يكون له نوى، أو يكون له نوى لين خفيف ولا يستفاد منه مثل ما يستفاد من التمر إذا كانت فيها تمرة واحدة، بدل ما يكون ثلاث قطع يعني لا تفيد شيئا. فالرسول عليه الصلاة والسلام مر على قوم وهم يلقحون فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: أنهم يأخذون من الذكر ويضعون في الأنثى. قال: ما أظن هذا يجدي شيئا. ثم إنهم تركوا لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام. ثم إنه لم تظهر ثمرة كما ينبغي، فأرشدهم عليه السلام إلى أن يعملوا ما كانوا يعملونه، وقال إن هذا إنما قاله ظنا منه، ولم يقله بوحي من الله عز وجل، وإنما هو ظن ظنه ورأي رآه، ليس من قبيل الوحي وليس من قبيل التشريع، وإنما هي من قبيل يعني من قبيل فيما يصلح الثمر أو يعني لا يصلحه، فرأى هذا الرأي ولما أو ظن هذا الظن، ولما قالوا له أنه أنها ما حصلت الثمرة كما ينبغي، قال: اعملوا ما كنتم تعملون واستمروا على ما كنتم عليه. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن ما أخبر به عن الله عز وجل فإنه وحي منه، وما حدث به فهو وحي، وأما ما أخبر به من ظن ظنه في أمر من أمور الدنيا التي لا علاقة لها بالتشريع، وإلا فإن أمور الدنيا كثير منها جاءت فيه أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعاملات وفي المبايعات وفي يعني أمور كثيرة، وكل ذلك لا شك أنه بوحي وسنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما هذا فقد بين أنه مجرد الظن الذي يخطئ ويصيب. ولما رأى أن هذا الظن الذي ظنه وأنهم عملوا به ما حصلت الثمرة كما ينبغي، قال: اعملوا ما كنتم تعملون. أعد الحديث. عن عبيد الله، عن طلحة بن عبيد الله قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل فرأى قوما يلقحون النخل فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأنثى. قال: ما يأخذون من طلع الذكر ويضعونه في طلع الأنثى، ويأخذونه رطب ويضعون يعني شماريخ من من من من طلع الذكر ويضعونها في داخل الشماريخ التي في طلع الأنثى عندما يعني ينفلق الكفر الذي هو فيه أو هم يشقونه فيضعون فيه أو أنهم يتخذونه يابسا ثم يعني ينفضونه عليه فيظهر الغبار الذي فيه على الشجر أو على النخل فيستفيد، فهم يستعملونه في حال رطوبته بحيث يضعون شماريخ في وسط شماريخ، أو يجعلون يعني هذا الذي يبس وصار له غبار يجعلونه في خرقة ولها ثقوب وخروق هذا فيضربونها يعني في نفس الشجر فيخرج عليه هذا الغبار فيتلقح بذلك وتحصل الفائدة بإذن الله عز وجل، فيأخذون من طلع الذكر ويضعونه في طلع الأنثى. نعم نعم تابع. قال ما أظن ذلك يغني شيئا فبلغهم فتركوه فنزل. وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المبادرة إلى موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فلهذا لما سمعوا هذا الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ما أظن هذا يجدي شيئا تركوه. نعم. فنزلوا عنها. نعم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو الظن. يعني نزلوا عنها يعني أنها يعني حصل أن نتيجة لترك التلقيح أنه ما حصلت الثمرة كما ينبغي. نعم. وقال إنما هو الظن إن كان يغني شيئا فاصنعوه فإنما أنا بشر مثلكم وإن الظن يخطئ ويصيب. يعني إن كان يغني شيئا يعني هذا التلقيح فاصنعوه على ما كنتم تعملون. قال وإنما هو الظن والظن يخطئ ويصيب. نعم. ولكن ما قلت لكم قال الله فلن أكذب على الله. يعني ما قلت لكم قال الله فلن أكذب على الله يعني لا يكون خطأ، يعني لا يكون في خطأ، لأن الكذب يأتي بمعنى الخطأ، يعني فلن أخطئ. وقد جاء في كثير من الأحاديث كذب فلان يعني أخطأ فلان، يعني في أحاديث عن الصحابة يعني يقولون في أخطأ كذب فلان يعني أخطأ فلان، يعني هو بمعنى الخطأ. فهذا الذي حصل هو من الظن الذي حصل هو خطأ، وما يخبر به عن الله عز وجل فليس فيه إلا اليقين وليس فيه إلا الثبوت وليس للناس فيه إلا الاستسلام والانقياد. نعم. قال حدثنا علي بن محمد هو الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن عبيد الله بن موسى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسرائيل ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سماك صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن موسى بن طلحة بن عبيد الله وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه أبوه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وهو صحابي أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وكما قلت العشرة المبشرون بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتا فقال ما هذا الصوت؟ قالوا النخل يؤبرونها. فقال لو لم يفعلوا لصلح. قال فلم يؤبروا عامئذ فصار شيصا. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به وإن كان من أمور دينكم فإلي. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة وعن أنس وعن أنس رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين أنه الرسول سمع صوتا فقال ما هذا؟ قالوا يلقحون النخل. ولعل الصوت الذي سمعه يعني إما صوت يعني أناس يتكلمون وهم في رؤوس النخل، أو سمع صوت يعني لعملهم، وهي أنه إذا كان في يابسا ويجعل في خرقة ويضربونه حتى يعني يخرج الغبار فيطلع له صوت، فيكون هذا الصوت إما لصوت العمل حيث يعني يضربون الخرقة التي داخلها من طلع النخل وقوه يابسة يضربونها من أجل يظهر الغبار وينتشر على طلع النخل طلع النخلة، أو أنهم كانوا في رؤوس النخل وكان لهم صوت يعني وسأل يعني ماذا يصنعون. نعم. فقال لو لم يفعلوا لصلح، قال فلم يؤبروا عامئذ فصار شيصا. فصار شيصا يعني هذا النوع الذي بدل ما تكون حبة واحدة تكون ثلاث حبات أو أربع حبات أو حبتين يعني في مكان الحبة الواحدة أو التمرة الواحدة، ويكون يعني شيء خفيف وصغير وليس له نوى أصلا أو له نوى لين يعني ليس بصلب يابس، وهذا يعني غير جيد يعني نوع رديء. نعم. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به، وإن كان من أمور دينكم فإلي. إن كان من شأن دينكم دنياكم فشأنكم به يعني يتوقف على التجربة وعلى الخبرة وعلى حصول التجربة فشأنكم، وإن كان يتعلق بأمور الدين فهو إلي. ومعلوم أن أن أن أمور الدين شاملة لأمور العقائد وللعبادات وللمعاملات، وكثير من الأحاديث في العبادة في المعاملات وهي سنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في أمر يتعلق بالتجربة ومعرفة أمور الدنيا التي تعرف بالتجربة. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة. عن عفان. عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حماد. حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن ثابت. ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك. نعم. وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب، وأبوه عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب المسلمون شركاء في ثلاث. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار وثمنه حرام. قال أبو سعيد يعني الماء الجاري. ثم ذكر باب المسلمون شركاء في ثلاث التي هي الماء والنار والكلأ، فهذه من الأمور التي يشترك فيها الناس. الكلأ الذي يكون في الفلوات ليس لأحد أن يختص به ويقول هذا يخصني وهو في أرض فلات ليست مملوكة له، فإن الناس شركاء في ذلك. من جاء فإنه يأخذ من من من من من, من العشب والكلى ويجعل إبله وغنمه ترعى، وليس لأحد أن يختص به ويقول هذا لي ويطرد الناس عنه، اللهم إلا أن يكون الإمام يعني حمى يعني شيئا لإبل الصدقة فإن ذلك سائق، وأما سائر الناس فلا يحمي أحد ولا يختص أحد يعني بشيء فيقول أنه لي ويطرد الناس عنه وكذلك الماء الذي يكون في الفلات ويكون في يعني يأتي أحد ويختص به، بل كل يأتي ويشرب منه، كما أن العشب كذلك لا يختص به أحد، فكذلك الماء في الفلوات لا يختص به أحد، وكذلك النار وهي الحجارة التي تورى بها النار والتي يعني يقدح يضرب بعضها بعض حتى تخرج النار، فليس لأحد يختص بها، فالناس يأخذون من هذه الحجارة. وأيضا من حيث معنى آخر أن هذه من الأمور التي سهلة والتي ينبغي للناس أن يجود بعضهم على بعض فيها، ولا يعتبر من سألها أو من كان محتاجا إليها يقال أنه سائل وأنه صاحب مسألة، لأن هذه أمور الناس يشتركون فيها. فالإنسان إذا جاء وقال نريد يعني نوقد نارا أو نأخذ منكم يعني شيء نوري به نار أو نوقد به نار أو نشعل به النار، يعني مثلا هذه الأعواد أعواد الكبريت التي يكون فيها، فإذا حط طلبها هذه من الأمور السهلة للناس يحتاجون إليها يحتاجون إليها ولا ينكر. وكذلك بالنسبة للماء عندما يحتاجون إليه لشربه، فإن هذه من الأمور التي يعني لا ينبغي أن يكون الناس يشح بعضهم على بعض فيها، ولا يعتبر من كان محتاجا إليها وسأل يقال أنه من أصحاب السؤال وأنه صاحب مسألة، فهي أمور الناس يشتركون فيها. لكن إذا كان الإنسان يعني حاز الماء وصار يعني في سيارته أو في إنائه فإنه يختص به، لا يقال أنه مشترك بين الناس. لكن من طلب أن يشرب فإنه لا يمنع، من طلب أن يشرب فإنه لا يمنع، لأن الناس شركاء في هذا. فجاء هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. وقال: وثمنه حرام. يعني هذه الزيادة التي ثمنه حرام جاءت من هذا الطريق الذي فيه ضعف، ولكنه جاء أحاديث تدل على حصول الاشتراك في هذه الثلاثة وليس فيها ذكر أن ثمنه حرام. فإذا هذه الزيادة التي جاءت في هذا الحديث من طريق فيه ضعف تكون غير ثابتة، والباقي ثابت بطرق أخرى وبشواهد أخرى جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. قال أبو سعيد: يعني الماء الجاري. نعم، يعني الماء الجاري يعني مثل ماء الأنهار وماء السيول وكذلك ماء الغدران التي تكون في الفلات، هذه مشتركة بين الناس مشتركة بين الناس. وكذلك الإنسان إذا كان عنده بئر وهناك أحد يحتاج إلى أن يشرب أو يعني يسقي يعني إبله أو يسقي غنمه، فإن ذلك أيضا كذلك يجاد به ولا يبخل به. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن السعيد. عبد الله بن سعيد الأشج ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب. عن عبد الله بن خراش بن حوشب وهو ضعيف أخرج له ابن ماجه. عن العوام بن حوشب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مجاهد عن ابن عباس. مجاهد بن جبر ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يمنعنا، يعني لا يمنعنا يمنع منهن أحد يحتاج إليهن: الماء والكلأ والنار. فإذا كان أحد محتاج إلى ذلك فإنه لا يمنع، لو طلب أحد يسقى يسقى، ولو طلب أحد أنه يحصل يعني شيء من جذوة من النار أو يحصل أعواد يعني من أجل أن يشعل نار، أو حصل يعني الكلأ الذي يكون في الفلات، لا يختص به أحد ولا يمنع أحد لا يمنع أحد من هذه الأشياء. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد وهو المقري وهو ثقة أخرج له النسائي بن ماجه. نعم. عن سفيان. سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الزناد. أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعرج عن أبي هريرة. الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب الكتب. يقول في المزارع ينبت فيها كلا وهي لمالكها لكن نبتت هذه بفعل الله من الأمطار فهل يمنع الاستفادة منها لغير نعم مالكها؟ نعم إذا كانت يعني الأرض له قد أحاطها فإن الذي فيها يكون له ليس لأحد أن يدخلها ويرعى يعني فيها وإنما هي ما ينبت فيها هو لصاحبها لا يكون للناس بحيث أنهم يأتون ويفتحون الأبواب ويتسلقون الجدران ليس لهم ذلك. يقول ما فعلته هاجر أم إسماعيل من امتلاك الماء هل يقال هو من شرع من شرع من قبلنا؟ قضية الماء يمتلك إذا كان في البئر إذا كان في البئر هي تمتلك من يقول أنها لا تمتلك هي تمتلك ولكن من يحتاج إلى أن يشرب سواء بنفسه أو دوابه فإنه لا يمنع. أسئلة جاءت عن ماء زمزم الموجود الآن في الحرم فهل يقال بأنه وقف ولا يجوز إخراجه خارج الحرم؟ يقول كثير ما يقولون الحرس على أبواب الحرم ممنوع أن تملأ ماء زمزم فقط هو للشرب فما حكم التزود منه؟ التزود منه سائر والناس يذهبون به إلى بلادهم. سؤال عن هذه المنطقة. لا الذي يكون في المسجد وخصص في المسجد ليس لأحد أن يخرجه ليس لأحد أن يخرجه من المسجد لأن هذا مخصص للناس في المسجد ما هو مخصص للناس يجون يعني يسقون منه وإنما يسقون من أماكن أخرى يعني في أماكن مخصصة لمن يريد أن يأخذ من ماء زمزم يعني كثيرا أو قليلا ولكن ما كان مخصصا في المسجد ليس الإنسان أن يخرجه ليس الإنسان يخرج ما خصص المسجد من المسجد. هذا يسأل عن بيع ماء زمزم. يجوز الإنسان إذا حازه في سيارته فله أن يبيعه. قال حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال حدثنا علي بن غراب عن زهير بن مرزوق عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء والملح والنار. قالت قلت يا رسول الله هذا الماء قد عرفناه فما بال الملح والنار؟ قال يا حميراء من أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيب ذلك الملح ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبه ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة. نعم. ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي قالت ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء والملح والنار. الماء والملح والنار. الماء والملح والنار يعني هذه من الأشياء التي تبذل ومن يحتاج إليها لا يحال بينه وبينها يعني إنسان طلب أن يشرب يعني يسقى إنسان طلب ملح من أجل أنه يعني من أجل أنه يضع في طعامه لأنهم ما جاءوا نسوا الملح ما جاءوا به فيعطى منه وكذلك بالنسبة للنار يعني لا تمنع لأن هذه أشياء الناس يعني شركاء فيها وإذا احتاج بعضهم إلى بعض فيها يعطى وقد يحتاج الإنسان إلى مثل هذه الأشياء ولو كان من أغنى الناس يعني إذا كان خرج للبر ومعه كل شيء إلا أنه ناقص الملح فيروح يعني إذا ناس حوله يطلب منه ملح يعطونه إياه وليس في ذلك غضاضة لا على السائل ولا على المسؤول لأن هذه من الأمور التي تبذل ولا تمنع. والحديث يعني فيه ذكر الملح وهو مثل هذا من ناحية بذله ولكن هذه الأشياء التي جاءت أن من أعطى كذا فله كذا ومن أعطى كذا فله كذا جاء من هذه الطريق الضعيف. وأما مسألة كوننا شركاء في يعني هذه الثلاث أو في هذه الأشياء التي يبذلها بعضهم لبعض ولا يمنعها بعضهم من بعض فإن هذا ثابت وإنما هذا الفضل وهذا الذي جاء في هذا الحديث جاء من هذه الطريق أو من هذا الإسناد الذي فيه ضعف. والشيخ ناصر قال إنه ضعيف جدا وضعيف جدا هذه إنما تقال في حق من هو متروك أو يعني من هو متهم وأما إذا كان دون ذلك فيقال ضعيف فيقال ضعيف. وعلي بن زيد بن جدعان هو ضعيف وليس ضعيف وليس متروكا فكلمة ضعيف جدا هذه تقال في حق من هو متروك. والسلسلة الضعيفة التي أورد فيها الشيخ الحديث قال ضعيف فقط ولم يقل جدا قال هناك ضعيف ولم يقل جدا فإذا كلمة جدة هذه يعني يبدو أنها يعني غير منسجمة مع الإسناد الذي فيه من هو متصف بالضعف وليس بالترك. عندكم الرقم الحديث 3300 نعم 3300 راجعته لا هذا الرقم غلط الرقم الصحيح 120 فقط كيف 120 بدل هذا الرقم الطويل إلا أن يكون رقم آخر في غلط ولكنه حول ذلك يعني وأنه تكرر وإلا فإن الحديث رقمه 120 فقط في الجزء الأول من سلسلة ضعيفة يكون يعني تصحح في الطبعتين يعني تصحح يكون في الطبعتين لا ما أدري هل هو جاء في هالرقم الطويل وأنه أعاده أو أنه بلفظ آخر لا أدري. المهم أن الرقم هذا لا يوجد في السلسلة الضعيفة الرقم الطويل وإنما هو في الرقم المختصر هذا اللي هو 120 هذا موجود. وكل من النسختين تلاميذ الشيخ يعني ذكروا هذا الرقم الطويل وبشار ذكر الرقم القصير هذا فلا يوجد في مكان الرقم الطويل ويوجد في الرقم القصير أو القليل ولكنه قال ضعيف ما قال ضعيف جدا مثل ما هو موجود هنا. قد يكون أنه عيد أو أنه يعني لفظ آخر مقارب ولكن الرقم الموجود هذا ليس مطابقا اللي هو الطويل. يا حميراء يا حميراء تصير حمراء وهذا جاء في عدد من الأحاديث ولكنها كلها ضعيفة إلا في موضع واحد ذكره الحافظ بن حجر في الفتح. قال حدثنا عمار بن خالد الواسطي هو رجل النسائي بن ماجه نعم ثقة رجل النسائي بن ماجه نعم عن علي بن غراب وهو صدوق رجل النسائي بن ماجه نعم عن زهير بن مرزوق وهو مجهول خير بن ماجه نعم عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف أخرج له خالف المفرد ومسلم وأصحاب السنن نعم عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب عن عائشة نعم. يقول بعض الناس إذا أردت أن تأخذ منه نار لا بد أن تعطيه الفحم ثم يعطيك نارا فما حكم هذا العمل؟ عمل سيء يعطي النار بدون مقابل. هل يقاس الكبريت على النار؟ نعم الكبريت هذا اللي أعواد الكبريت ينسى النار يقول البعض يعني يستخدم الكهرباء والماء ولا يسدد بحجة المسلمون شركاء في ثلاث. هذا غير صحيح. هذا يعني هذه الإنارة والثلاجات وال يعني الأنواع الأخرى التي الناس يستفيدون منها هذه قالها نار والناس يكونون شركاء فيها، هذا كلام غير صحيح. بل واجب على كل إنسان أنه يؤدي ما يجب عليه ولا يأكل حقوق الناس ويضيعها عليهم، فإن ذلك يعود عليه بالعاقبة الوخيمة، وذلك بأن يؤخذ من حسناته في الوقت الذي ليس فيه إلا الحسنات والسيئات، كما جاء في حديث المفلس: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام حج فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقام عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح من نار. الآن الكهرباء يعني فوائدها ومنافعها كثيرة ولا تستخدم هي في الغالب للنار ولإشعال النار، وإنما تستعمل في أمور أخرى، تستعمل للتبريد، تستعمل للإضاءة، تستعمل في أمور لا تحصى يعني فوائدها ومنافعها. ذكر الملح هل جاء في غير هذا الطريق؟ ما أذكر، لكن لا شك أنه من جنسه، لأن يعني الناس يعني شيء سهل وبسيط والناس يعني قد يحتاجون إليه، فبذله مثل بذل النار. قال رحمه الله تعالى: باب إقطاع الأنهار والعيون. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال: حدثنا فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال قال: حدثني عمي ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال عن أبيه سعيد عن أبيه أبيض بن حمال رضي الله عنه أنه استقطع الملح الذي يقال له ملح شذا مأرب فأقطعه له، ثم إن الأقرع بن حابس التميمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد وردت الملح في الجاهلية وهو بأرض ليس بها ماء، ومن ورده أخذه وهو مثل الماء العد. فاستقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض بن حمال في قطيعته في الملح فقال: قد أقلتك منه على أن تجعله مني صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو منك صدقة وهو مثل الماء العد، من ورده أخذه. قال فرج: وهو اليوم على ذلك، من ورده أخذه. قال: فقطع له النبي صلى الله عليه وسلم أرضا وغيلا بالجرف، جرف مراد مكانه حين أقاله منه. ثم ذكر باب إقطاع الأنهار والعيون. إقطاع الأنهار والعيون يعني أن الإمام له أن يقطع يعني ما يرى إقطاعه لبعض الرعية، وأن ذلك لا بأس به. وأورد في هذا الحديث عن أبيض بن حمال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه استقطع الملح الذي يقال له ملح شذا مأرب، أنه استقطع يعني طلب أن يقطع وأن يخص به وأن يعطى إياه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه وأقطعه له وهو في مكان في اليمن. نعم. فجاء الأقرع بن حابس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد وردت الملح في الجاهلية وهو بأرض ليس بها ماء، ومن ورده أخذه وهو مثل الماء العد. ثم جاء الأقرع بن حابس وقال: إن قد وردت هذا المكان وعرفته، وأن هذا الملح أنه يعني ما يحتاج إلى علاج ولا يحتاج إلى تعب، وإنما كل من جاء يأخذ منه فهو مثل الماء الذي هو في الفلات، لا يحتاج إلى معالجة وإلى استخراج، فليس من جنس المعادن التي تكون في الأرض والتي يتعب الناس على تحصيلها وعلى حفرها من أجل استخراج الملح منها، وإنما هذا شيء على ظهر الأرض مثل الماء، مثل الغدران الغدير الذي يكون على ظهر الأرض والناس يأتون ويشربون منه، فكذلك يأتون ويأخذون من هذا الملح بدون ثعل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما علم بأنه بهذا الوصف وأن الناس يحتاجون إليه جميعا وأن من أراد الحصول عليه يحصله بدون ثعل استقاله وطلب منه أن يتركه، فتركه على أن يكون منه صدقة يعني يحصل أجرها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك يعني أنه يحصل أجرا على ذلك. أقرأ المتن. عن أبيض فجاء الأقران بن حابس فقال يا رسول الله إني قد أردت الملح في الجاهلية وهو بأرض ليس بها ماء ومن ورده أخذه وهو مثل الماء العد. نعم يعني هو مثل الماء العد الذي هو يعني كثير والذي من ورد إليه شرب، فكذلك هذا الملح على ظهر الأرض ومن ورد إليه أخذ منه وحمل منه لا يحتاج إلى إلى إلى إلى علاج. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه على اعتبار أنه كأنه يحتاج إلى علاج. ومن المعلوم أن الملح يعني يستخرج أو يكون من الأرض على حالتين، حالة يكون فيها من المعادن، معدن في الأرض، الناس يحفرون في الأرض ثم يخرجونه يعني طبقة يعني أو ألواح كبيرة يكسرونها وتكون قطع من الملح، وهذا يكون معدن في الأرض ليس ماء يعني مالح وجمد فصار يعني ملحا يأخذه الناس ويكون ملحا يعني ناعما، هذا ملح خشن، هذا الذي يكون في الأرض ومن المعادن. ويوجد في بعض البلاد في هذا الزمان هذا النوع من الملح، يعني يحفرون الأرض ويخرجونه من المعادن يعني صفيحة كبيرة يعني من هذا ويكسرونها كسر. وفي مكان بعض الأماكن هنا يعني على نفس الطريقة التي في شذا يعني مأرب الذي جاء في هذا الوصف الذي جاء في الحديث، وأن الناس يستخرجونه بسهولة. نعم. فاستقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض بن حمال في قطيعته في الملح فقال قد أقلتك منه على أن تجعله مني صدقة. فقال نعم الرسول صلى الله عليه وسلم استقاله يعني أنه يتركه يعني يقيله ذلك الإعطاء الذي أعطاه، فقاله وقال إنه يكون مني صدقة حتى يحصل أجره، لأنه لما ملكه وصار في ملكه أراد أن يخرج منه ويحصل أجرا على خروجه منه. نعم. فقال هو منك صدقة وهو مثل الماء العد من ورده أخذه. نعم وهو منك صدقة وهو مثل ماء العد، الماء العد الذي من ورد إليه أخذ منه، الماء الكثير الذي الناس يردونه ويشربون، فكذلك الذي يأتي ويأخذ من هذا الملح فهو مثل الذي يأتي ويشرب الماء وهو لك صدقة والناس يستفيدون منه. نعم. قال فرج وهو اليوم على ذلك من ورده أخذه. نعم. قال فقطع له النبي صلى الله عليه وسلم أرضا وغيلا يعني أعطاه يعني بدلا منها أرضا أخرى ليس فيها هذا الملح، يعني أرضا وغيلا يعني أشجار ملتفة، يعني غيل فيها أشجار ملتفة. نعم. بالجوف، جوف مراد مكانه حين أقاله منه. نعم يعني مراد هي في اليمن. نعم. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني وهم قبيلة يعني من قبائل اليمن يعني مساكنهم. نعم. محمد بن أبي عمر العدني هو صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. نعم. عن فرج بن سعيد بن علقمة وهو صدوق أبو داود بن ماجه. نعم. عن عمه ثابت بن سعيد عمه ثابت أم ثابت بن سعيد مجهول مقبول أخرج أبو داود النسائي بن ماجة. نعم. عن أبيه سعيد وهو مقبول أبو داود النسائي بن ماجة. نعم. عن أبيه أبيض بن حمال رضي الله عنه أخرج له أصحاب السنن. نعم. قال رحمه الله هذا في أربعة يعني من قرابة من أسرة واحدة، لأن فرج يروي عن عمه وهو عم أبيه، لأن فرج بن سعيد ابن علقمة، وهذا ثابت بن سعيد يعني عمه يعني عم أبيه. وثابت بن سعيد يروي عن سعيد الذي هو جده، الذي هو جد فرج، وسعيد يروي عن أبيه أبيض، يعني فهم أربعة يعني يعني من أسرة واحدة يعني في هذا الإسناد، يعني فيهم الشيخ بن ماجة اللي هو محمد بن عمر، نعم، والباقي كلهم من أسرة واحدة. نعم. قال رحمه، وهذا الحديث في إسناده هذان المقبولان، ويعني ولكنه وجد يعني له يعني يعني متابع يعني لهؤلاء الذين هم مقبولون، فيعني يكون الحديث بذلك حسنا. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع الماء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: سمعت إياس بن عبد المزني رضي الله عنه ورأى ناسا يبيعون الماء فقال: لا تبيعوا الماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الماء. ثم قال: باب النهي عن بيع الماء. والمقصود بذلك الماء الذي يحتاج الناس إليه في شرب، وكذلك في شربهم أو شرب مواشيهم، وذلك بأن يكون ماء في فلاة يختص بأحد فلا يجوز أحد يختص به، أو يكون له بئر ولكن الناس يحتاجون إلى أن يشربوا منها ويحتاج تشرب بهائمهم، فكذلك أيضا يبذل. وأما من أخذ ماء في سيارته يعني وحمله أو أخذه في وعائه فإن له أن يتصرف فيه كيف يشاء، له أن يبيعه وله أن يختص به لأنه اختص به. وأما ما كان يعني مبذولا والناس بحاجة إليه فإنه لا يباع، لكن من حمل في سيارته يبيع الماء الذي في سيارته. نعم. لا، مثل الآن يجيب جوالين فاضية يعبي زمزم ويبيع، له ذلك، أقول له ذلك. نعم، ما دام أنهم يعني ما يمنعون بيعه، يعني لا يجعلونه يعطى لمن لا يبيعه وأنه وقف يعني لا يباع. أما إذا كان يعني شيء مبذول سواء من زمزم أو غير زمزم، الإنسان إذا حازه في وعائه أو في سيارته فله أن يبيعه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي، عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عمرو بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي المنهال وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، نعم، عن إياس بن عبد المزني رضي الله عنه أخرج له أصحاب السنن، نعم. قال حدثنا علي بن محمد وابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه ان النبي نهى عن بيع فضل الماء، يعني الزائد على حاجة الانسان، الزائد على حاجة الانسان. وهذا فيما يتعلق كما هو معلوم في كون الإنسان يعني يسقي يعني ليشرب يعني سواء إنسان أو حيوان. وأما إذا كان إنسان له أرض بجوار أرضه وأراد أن يزرعها، لا يلزم صاحب الماء أنه يخرج له الماء من أجل يزرع، فإن هذا يمكن له أن يأخذ مقابل ذلك، لأن استخراج الماء ويعني العمل على إخراجه فيه تعب وفيه مشقة، فإذا أخذ ما يقابله لا بأس بذلك من لمن أراد أن يزرع. لكن من أراد أن يشرب فإنه لا يؤخذ عليه شيء. نعم. قال حدثنا علي بن محمد وإبراهيم بن سعيد الجوهري. إبراهيم سعيد الجوهري هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن وكيع عن ابن جريج. عبد الملك بن عدي بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الزبير. أبو الزبير محمد بن مسلم صدوق أخرجه أصحاب الكتب. عن جابر. وفيه عنعنة بن جريج وأبي الزبير، ولكن الحديث في صحيح مسلم وقد صرح فيه بالتحديث، يعني ابن جريج وابو الزبير صرح بالتحديث في صحيح مسلم. باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلى. كم حديث فيه؟ حديثان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، همكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. هذا سائل يسأل عن تقسيم إرث، يقول لديه ابن متوفى ولديه 3 أولاد ذكور ووالدتهم، فكم يأخذ من الإرث؟ إيش السؤال؟ توفي وترك أباه وزوجته و3 أبناء. أبوه له 6 وزوجته لها 8 والباقي للأبناء. يقول حفظك الله، كنت في أحد المرات في البرية ووجدت حطبا مكوم، أخذته لأشعل به نارا للتدفئة، هل فعلي ذلك صحيح؟ لا، ليس بصحيح، يعني ما دام انه مكوم يعني معناه انه يعني انه اختص به احد، بمعنى انه تبع على جمعه وكومه من اجل انه ياتي ويحمله، وكونك تاتي اليه وتاخذه يعني لا شك انك اخذت شيئا لا تستحقه. يقول ماذا افعل الان؟ تصدق بقيمته عن صاحبه. يقول نشاهد في المدينة من يحش العشب الذي ينبت في طرق السيل داخل المدينة داخل الحرم المدني، فهل يحرم قطعه وجزه في المدينة أم يختلف عن مكة؟ مكة مثل المدينة، يعني شجرها وعشبها وصيدها ولقطتها كلها مثل مكة. يقول هل يجوز بيع الحطب الذي في الصحراء؟ نعم، الإنسان إذا أخذه من الشجر وجمعه له أن يبيعه. يقول ما رأيكم في من يأخذ ماء من دورات المياه في المسجد، وهل للإمام أن يمنع من ذلك؟ إذا كان أن الماء مخصص يعني للجهة التي هو فيها، فيعني لا ينبغي أن يأخذ إلا بإذن من يملك ذلك، لا سيما إذا كان الماء يعني يكون عليه يعني حساب وأنه يعني له مقابل ويدفع فيه مقابل، فلا يأخذ الإنسان من ما هو مختص به الغير إلا بإذن الغير. يقول أقرضني أخي مبلغا بالدولار، فهل يجوز لي أن أرده له بالريال؟ نعم يجوز، إذا اتفقت معه على السعر اللي هو سعر الوقت فلك أن تأخذ مقابله ريالات، الواجب هو دولار، وإذا يعني اتفقت معه على أنك تأخذه بسعره لا بأس. سعر الوقت؟ نعم سعر الوقت. أي وقت؟ الوقت الذي سدد. يقول هذا سؤال من معتمر، هل يجوز أداء العمرة عن الوالد والوالدة المتوفيان؟ نعم، من اعتمر عن نفسه فله أن يعتمر عن غيره. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.